بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على خير البشرية عليه الصلاة وأتم التسليم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: من استخرج من معدن نصابا ففيه ربع العشر في الحال، وفي الركاز الخمس مطلقا، وهو ما وجد في من دفن الجاهلية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فسبق الكلام على زكاة العسل، وأن جمهور العلماء رحمه الله على أنه ليس فيه زكاة، وقلنا إن مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن فيه الزكاة بناء على أثر ورد عن عمر رضي الله عنه. ونصابه كما ذكر المؤلف 160 رطلا، هي بالكيلو، الكيوات 61 كيلو وخمس كيلو، هكذا بالتحريف، يعني 160 رطلا في الكيلوات 61 كيلو وخمس الكيلو. إذن العسل يجب فيه العشر إذا بلغ ماذا؟ إذا بلغ نصابه، ونصابه كم؟ 100، نصابه 160 رطلا عراقية، والواجب فيه العشر. ولهذا قال ناظم المفردات رحمه الله: وفي نصاب عسل بالفرق عشر، فعشر أي أرض قد لقي. وفي نصاب عسل بالفرق، الفرق 16 رطلا، بالفرق عشر، عشر 16 كم؟ 160. فعشر يعني الواجب فيه عشر، أي أرض قد لقي، يعني سواء كان العسل في أرض مباحة أو في أرض مملوكة. يقول المؤلف رحمه الله: ومن استخرج من معدن نصابا ففيه ربع العشر في الحال. شرع المؤلف رحمه الله في بيان زكاة المعدن، فيقول: من استخرج من معدن نصابا، يعني نصاب ذهب أو فضة أو ما يبلغ قيمتهما، ففيه ربع العشر في الحال. وهذا مبني على وجوب الزكاة في المعدن، والعلماء رحمه الله مختلفون في هذه المسألة، فذهب بعضهم إلى أنه لا زكاة في المعادن، لأنه لم يرد فيها نص، وقيل إنه تجب فيها الزكاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن تخرج الزكاة من المعادن القبلية، ومدار زكاة المعدن على صحة هذا الحديث، وهو أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإخراج الزكاة من المعادن القبلية. والمشهور من مذهب الإمام أحمد أنهم يأخذون به ويعملون به، وعلى هذا ففيه الزكاة، مثل الصفر والرصاص ومثل الزجاج والزئبق، كل المعادن تجب فيها الزكاة، لكن بشرط أن تبلغ النصاب، والنصاب فيها نصاب الذهب والفضة، يعني إذا بلغت نصاب فضة وجب الزكاة، أو بلغت نصاب ذهب وجب الزكاة، ومقدار الواجب فيها ماذا؟ ربع العشر. ثم قال المؤلف رحمه الله: وفي الركاز الخمس مطلق، وفي الركاز الخمس مطلقا، وهو ما وجد من دفن الجاهلية. الركاز فعال بمعنى مفعول يعني مركوز، وهو الركاز ما وجد من دفن الجاهلية، يعني وجد مدفونا وعليه علامة الجاهلية. فلو وجدنا مثلا دراهم، دنانير، ذهب، فضة، فيه علامة تدل على أنه كان قبل الإسلام، يعني آثار، مثل إنسان وجد شيئا من آثار قوم عاد، قوم ثمود، من آثار الفراعنة ونحو ذلك، هذا يسمى ركازا. فيه ماذا؟ فيه الخمس، فيه الخمس، يعني يخرج خمسه والباقي يكون لواجده. مثال ذلك مثلا إنسان حفر حفرة أو في مكان، فوجد مثلا سبيكة من الذهب عليها علامات تدل أنها مثلا من قوم عاد أو من الفراعنة أو نحو ذلك، هذا يسمى ركازا، وبالمعنى العام كنز، لكنه بالمعنى الأخص يسمى ركازا. ما الواجب فيه؟ الواجب فيه الخمس، يعني يخرج خمسا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي الركاز الخمس. ولكن أين يكون مصرفه؟ يعني أين يصرف الخمس الواجب؟ يصرف في المصالح العامة، يصرف في المصالح العامة، واضح؟ إذا نقول الركاز ما وجد من دفن الجاهلية ومقدار الواجب فيه الخمس. وقد فارق الركاز بقية الأموال الزكاة في أحكام، منها أولا أنه لا يشترط في واجده الإسلام، فلو وجده كافر أو مسلم ففيه الخمس. ثانيا أيضا لا يشترط في الواجد أن يكون حرا، فلو وجده رقيقا مملوكا يجب فيه الخمس. ومنها أيضا أنه لا يشترط فيه بلوغ النصاب، فأي مقدار وجده من الركاز، يعني لو وجد كيلو نص كيلو مثلا 20 جرام يجب فيه الخمس، أي مقدار وجده من الركاز يجب فيه الخمس. ومنها أيضا أنه لا يشترط فيه حولان الحول، فالحول حصوله، فمتى وجد الركاز وجب عليه أن يخرج الخمس ولا ينتظر حولا. ما نقول مثلا انتظر سنة، فإذا حال الحول على زمن على زمن الذي وجدته فيه تخرج الزكاة، لا، هو مثل الثمر، وآتوا حقه يوم حصاده. أيضا قالوا إنه لا يؤثر فيه الدين، لو كان إنسان عليه ديون ووجد ركازا لا يؤثر فيه الدين، هذه نحو ست. أيضا والواجب فيه الخمس كما سبق، هذه ستة فروق بين الركاز وبين سائر الأموال. إذن لا يشترط فيه إسلام واجد ولا حريته ولا بلوغ النصاب، ويكون مصرفه في المصالح العامة على القول الراجح، وحوله حصوله، والواجب فيه الخمس ولا يؤثر فيه الدين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.